يكفي قتل يكفي جروح يكفي عنا قلب ينوح دمع الأسى في كل مساء يلا عسى حزني يا روح في شامنا يبكي الحجر وداخلي غصة قهر ماتت قلوب البشر يوم استباحوا كل روح قلبي على أم الشهيد بعيونها فجر بعيد أحضانها فجر ذبوح يكفي قتل يكفي قتل يكفي جروح يكفي عنا قلب ينوح دمع الأسى في كل بسام يلا عسى حزني يا روح يا كم غدا خايف ذليل يمشي على ليل طويل الصبر طال وامسى عليل في خاطره يرسم طموح الله لكم ناصر معين يمهل ولا يهمل سنين كيف أنا أشكي وأبوح يكفي قتل في بس يطول الجروح تعيا والعتاب شلون بس يطول الجروح